هذا ليس بصحيح، ولكن أنا ما أقول عن الحجر بأنه أشعري مطلقا كما يقول بعض طلبة العلم، أو فيها أشعرية في مسائل الأسماء والصفات، وليس بأشعري في أخبار الأحد، وليس بأشعري في باب الصحابة، وليس بأشعري في باب النبوات، وليس بأشعري في قضايا كثيرة، لكن قد تأثر بمشايخ والأشعرية في باب الأسماء والصفات وفي التبرك وفي بعض المسائل العقدية، لكن يبقى أنه مجتهد وأنه متأول في هذه المسائل التي أخطأ فيها، فيجب بيان خطأه مع الترحم عليه. أما قول بأنه رجع عن تأويل هذه الصفات هذا غير صحيح. يكفي هذا.